إذا سلم الكافر عن المسلم كيف يرد عليه السلام؟ يرد عليه لو سلم سلاما صحيحا ليس فيه التواء بلسانه، كما كانوا يفعلون اليهود، السام عليك يا محمد، السام يعني الهلكة والموت. فكانت عائشة تغضب تقول عليكم السام واللعنة، أخوة القردة والخنازير عليكم السام والدام. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقول وعليكم، يستجاب لي ولا يستجاب لهم علي. فلو سلم السلام عليكم قالوا رد عليه كما سلم وعليكم السلام. وأفضل من تكلم عن هذا ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وقال بهذا القول الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني.